يلتي باريك والهان بدار العريس سيدي ما توخر عنك وانا يوم افراحك عيدي يلتي باريك والهان بدار العريس سيدي ما توخر عنك وانا يوم افراحك عيدي يلتي باريك والهان بدار العريس سيدي ما توخر عنك وانا بيوم افراحك عيدي يلتي باريك والهان بدار العريس سيدي ما توخر عنك وانا يوم افراحك عيدي لا سمعك لشروقي واحلى مواويلي واندع على عزوتي رد تراويلي يلتي باريك والهان بدار العريس سيدي ما توخر عنك وانا يوم افراحك عيني يا راكبين عليجن يلا انزلوا عنا والفناجين يطير وبصوتها حنا يلتي باريك والهان بدار العريس سيدي والليل يوما يجن بضيوفنا حنا لاشعل نيران الكرم نغري لجاويدي يلتي باريك والهان بدار العريس سيدي ما توخر عنك وانا يوم افراحك عيني خلت ليالي السهر واحبابنا غلوا يا مساهرين القمر في بيوتنا